لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال باب صلاة الجمعة. قال باب صلاة الجمعة، وذكر في هذا الباب جملة كبيرة من الأحاديث. أما الحديث الأول، قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. قال رواه مسلم. هذا الحديث ساقه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول الباب لبيان مسألة عظيمة، وهي مسألة عقوبة تارك الجمعة، عقوبة تارك الجمعة. فهذا الحديث يبين أن عقوبة تارك الجمعة عقوبة عظيمة، ففيه كما قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى النهي الشديد عن ترك صلاة الجمعة، والوعيد الأكيد لمن تركها، وأمر الله تعالى كل رجل مؤمن مكلف بإتيان الجمعة إذا أذن لها، وفيه أن الجمعة واجبة بإجماع المسلمين، وواجبة على الأعيان عند الجمهور. هذا الحديث يدل على وجوب الجمعة على أعيان المسلمين، يعني على كل مسلم قادر مكلف، ويأتي التفصيل كذلك في من لا تجب عليهم الجمعة. وأما من ترك الجمعة فهذا وعيد شديد في حقه: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أصر هؤلاء على ترك الجمعة وتكرير ترك الجمعة، ربما يختم على قلب هذا الإنسان بالغفلة، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين. فهذه عقوبة تارك صلاة الجمعة. وأما لو تركها في الحقيقة جحودا فهذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد والعياذ بالله. وأما الحديث الثاني، قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله تعالى لبيان مسألة أيضا تتعلق بالجمعة، وهي مسألة وقت الجمعة، وهي مسألة وقت الجمعة. ما هو وقت صلاة الجمعة؟ جماهير أهل العلم على أن وقت الجمعة هو بعد الزوال، كما هو وقت الظهر. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وقالوا أنه يجوز أن تكون يعني قبل الزوال، أن تكون قبل الزوال، واستدلوا بحديث اختلف في تصحيحه. فهذا الحديث بالروايتين اللتين ساقهما الحافظ رحمه الله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله للجمعة أو وقت الجمعة كان في فعله كان هو وقت الزوال، هو وقت الزوال. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، يعني ما تنتهي الصلاة، وليس للحيطان ظل يستظل به، ظل يستظل به. فهذه الرواية لعلها غير واضحة، لكن الرواية الأخرى توضح أكثر، وهي رواية مسلم كنا نجمع معه يعني صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، يعني نصلي الجمعة معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، ثم نرجع نتتبع الفيء، نرجع نتتبع الفيء. هذا في إشارة إلى أنه قد انكسر يعني الاتجاه الشمسي وزالت الشمس عن كبد السماء، مما يشير إلى أنهم كانوا يصلون من بعد الزوال بدليل أن الفيء حصل، أما قبل الزوال فلا فيء عند ذلك، فلا فيء للزوال عند ذلك. فالغرض المقصود أن العلماء تكلموا في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة هو بعد الزوال، هو بعد الزوال. قال الشيخ العثيمين رحمه الله جمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، وقالوا إن الأحاديث عامة، ووقت الظهر وصلاة الجمعة يعني في وقت الظهر وصلاة الجمعة، فقالوا الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر بالاتفاق، فلا تصح إلا بعد الزوال، يعني لا يصلي الإمام الجمعة إلا بعد دخول يعني وقت الظهر. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا يدل على أنه كان بعد الزوال، لأن نوم القيلولة يكون بعد الظهر، والغداء يكون من بعد الظهر أيضا، فهذا يؤيد قول الجمهور في أنها كانت بعد الزوال. قال الشيخ البسام رحمه الله قال الحديث صريح في أنهم ما كانوا يقيلون ويتغذون إلا بعد صلاة الجمعة، مما يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال، لأن القيلولة والراحة لا تكون إلا بعد الظهر. وقال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، يعني أنه كأن الشيخ البسام رحمه الله مال إلى قول الحنابلة، كأنه مال إلى قول الحنابلة، ثم أشار إلى قول الفريق الآخر في كلام ابن قتيبة، قال لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال، أو أنه يعني يوظف هذا لقول الحنابلة والله أعلم. لكن خلاصة القول أن جماهير العلماء على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، هو وقت الظهر. ثم قال رحمه الله تعالى قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام، تجارة يعني من الشام، فانفتل الناس إليها يعني خرجوا من المسجد حتى لم يبق إلا 12 رجلا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وهذه الحادثة هي التي أنزل الله سبحانه وتعالى بشأنها قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فلكن الإمام ابن كثير في الحقيقة له تنبيه على هذه الحادثة، وإن كان سند هذا يعني مرسل، لكن يعني في الحقيقة يستأنس به، لا سيما وأن الصحابة رضي الله عنهم عهدهم أنهم كانوا أهل آخرة، وليس هم الذين يتركون أمرا واجبا ويخرجون لأجل التجارة، إنهم يسيبوا صلاة الجمعة ويطلعوا عشان التجارة. ولذلك ابن كثير رحمه الله ذكر إنه يعني ذكر خبرا مرسلا أيضا فيه أن هذا كان عندما كانت الصلاة قبل الخطبة، هذا كان عندما كانت الصلاة قبل الخطبة، يعني في أول تشريع الجمعة كانت الصلاة قبل الخطبة، فهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جالسين بقى بيسمعوا الخطبة زي العيد كده مثلا، فلما جاءت التجارة خرجوا على المفهوم الذي هو أن الصلاة هي الواجبة. ولذلك على هذا الخبر المرسل أنه تغير التشريع بعد ذلك فصارت الصلاة بعد الخطبة، فصارت الصلاة بعد الخطبة، وهذا الذي ظن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الغرض أنه أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى لبيان مسألة العدد المشترط للجمعة، العدد المشترط لصلاة الجمعة. قال: حتى لم يبق إلا 12 رجلا. بعض العلماء تمسك بهذا الحديث وقال لا تتم الجمعة إلا بهذا العدد، وبعضهم قال 40 ونحو ذلك، وهذا يعني في الحقيقة يعني مردود بالحديث إنه صحت ب 12 خلاص، يبقى اللي يقول 40 قوله خلاص غير معتبر في ذلك، أو غير يعني أو ضعيف في هذا. الغرض المقصود يعني أنهم اختلفوا 12 ولا 40 ولا كذا، أكثر من قول. وأرجح هذه الأقوال أنه ما تتم به الجماعة تقوم به الجمعة أيضا، أو ما تقوم به الجماعة تقوم به الجمعة، فالجماعة تصح باثنين مع الإمام أو بواحد مع الإمام، ولذلك قالوا تصح بما تصح به الجماعة مع الإمام، فالإمام ومؤذن ومصلي تصح الجمعة بذلك. وإن كان طبعا لا ينصح الناس بأن يفعلوا ذلك متفرقين، بمعنى مش كل ناس يجيبوا مسجد ويقعدوا فيه 3 و5 و7 و10 ويصلوا، لا، يجتمع جميعا، يجتمع هؤلاء جميعا في مسجد واحد خير من أن يتفرقوا في مساجد متعددة ويقولون إن هذا تتم به الجماعة، لا، إذا اجتمعوا في مسجد واحد أفضل. أين ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، وقد تمت صلاته. قال: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله، وإن كان غيره يعني قوى وصله، وهو الأقرب والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها. نعم فاته فضل الخطبة والحضور مبكر وهذه السنن العظيمة، لكن إذا أدرك ركعة من الجمعة يكون قد أدرك الجمعة، فلا يلزمه أن يصلي ظهرا، إنما يصلي جمعة إذا أدرك ركعة. أما إذا لم يدرك ركعة مع الإمام فيصليها ظهرا، فيصليها ظهرا. أين؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة. قال: ومن رحمة الله بخلقه أن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل، وهذا في الأجر والثواب، ويجب إتمام الصلاة، يعني يأتي بالركعة التي فاتته. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي مسألة: هل القيام شرط في الخطبة؟ يعني هل قيام الخطيب شرط في الخطبة؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، والصحيح فيها أنه ليس شرطا، أنه ليس شرطا، وإن كانت السنة أن يخطب قائما، لأن الله قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فكان قائما صلى الله عليه وسلم، وهنا في الحديث كذلك كان يخطب قائما. ويعني بالغ الصحابي رضي الله عنه في بيان ذلك، قال: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وهذا صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا، وهذا لأجل أنه لم يأتي ضرورة أو حاجة تستدعي ذلك. لكن لو أنه وجدت حاجة إلى الجلوس فلا بأس. وذكر أن معاوية رضي الله عنه خطب جالسا لما مرض، خطب جالسا، وذكر في حق غيره أيضا من الصحابة أو التابعين. وعليه فالقيام في الخطبة ليس شرطا في صحة الخطبة، ولا هو واجب يخل بالخطبة، لكنه الأكمل، وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الإمام قائما، لأنه أبلغ في يعني الإنذار والخطاب ونحو ذلك. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أنه يستحب قيام الخطيب أثناء أداء الخطبتين يوم الجمعة، ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا أبدا، أي في الحديث. فالقيام في الخطبة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال: رواه مسلم. قال: وفي رواية له: كانت خطبه، أو كان كانت خطبها خطبه النبي خطب كانت خطبته قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث بهذه الروايات أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي كيف كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة أداء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، بل وهناك عبارات ربما كان يكررها وهي بمثابة العبارات الراتبة في خطبته. قال: كان إذا خطب صلى الله عليه وسلم احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش هو الذي يضعونه لإنذار الجيش على مسافات بعيدة في طريق دخول العدو مثلا، فإذا شعر بقرب العدو صرخ هذا المنذر وجعل يصرخ في الناس وينذرهم بمجيء يعني العدو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني انفعاله صلوات الله وسلامه عليه وارتفاع صوته صلى الله عليه وسلم وحدة يعني خطابه، فكان كأنه منذر جيش. يعني خلاصة هذا الكلام أنه كان إذا خطب ارتفع صوته صلى الله عليه وسلم، كما يعني هنا في الحديث قال: وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا يعني يدل على تأثره صلى الله عليه وسلم، يدل على تأثره، يعني هو يتكلم بكلام يتأثر به، ولذلك تظهر عليه صلى الله عليه وسلم آثار هذا التأثر وهذا الانفعال. وهذا من حسن في الحقيقة يعني التوجيه والبلاغ ونحو ذلك، بخلاف ما يفعله أحيانا بعض الناس، فلربما تجد بعض الخطباء كأنه يقرأ رسالة مثلا، فهو لا يتفاعل ولا يتأثر مع ما يقول، يقرأ مجرد قراءة هكذا، فهو يرتلها على الناس كده مجرد قراءة. هذا يعني فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدل على أنه يتأثر بالكلام ويتفاعل مع يعني ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في المقابل لابد من التنبيه على عدم الغلو. فبعضهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته ونحو ذلك، فتراه يظل الخطبة كلها في حالة انفعال مبالغ فيه، انفعال مبالغ فيه يعني، وربما الكلام يختفي من كثرة الانفعال، سرعة الأداء الشديدة جدا من الانفعال، وعلو الصوت بلا داعي، يعني بلا داعي، لا نعم يرفع صوته، لكن أحيانا يكون هناك ما يؤدي إلى أن يكون هذا الصوت مبالغ فيه كمكبرات الصوت الحالية الآن. فيوجد مثلا مكبرات الصوت في المسجد، فهذه تبلغ صوت الخطيب، فلا داعي للاشتداد بدرجة مبالغ يعني يكون فيها مبالغة حيث أنه يحدث ضجيجا يزعج السامعين. فيراعي هذا. فالأصل أن يتأثر وينفعل مع ما يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك إذا تأثر الإنسان بما يقول أثر ذلك على قلبه، وإذا أثر على قلبه أثر على قلوب الناس، وكما يقولون ما خرج من القلب وصل إلى القلب، أما ما خرج من اللسان ربما لا يصل إلى القلب. ولذلك كان محمد بن واسع يعني يجلس ذات مرة في يعني جمعة، فسمع الخطيب يعني يخطب ويصرخ وكذا ويبكي وهو يعني يخطب، وجعل يبكي والناس لا يبكون، حتى قال لهم لماذا لا تبقون، هل قصت قلوبكم ونحو ذلك. فلما انتهى من خطبته قال له محمد بن واسع إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، قست قلوبهم بسببك أنت. فما خرج من القلب وصل إلى القلب، يعني أنت متكلف، كأن محمد بن واسع يقول له يعني أنت متكلف، أنت بتتكلف هذه الصورة اللي أنت عاملها دي، الزعيق ورفع الصوت والبكاء والصراخ ونحو ذلك، ولذلك الناس ما تأثروا. أما لو كان هذا بالفعل هو حالك، أنت متأثر بما تقول وقلبك منتفع ومتأثر، سيؤثر هذا إن شاء الله في يعني السامعين. قال ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكما في الرواية الأخرى وكل ضلالة في النار. وهذه عبارات راتبة كان يكررها صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولذلك هي من مستحبات الخطبة أن يقدم الخطبة بمثل هذه الكلمات. قال وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، لذلك العلماء قالوا أن الخطبة لابد فيها أن يفتتحها بالحمد والثناء على الله، واختلفوا في وجوب ذلك من عدمه، والراجح هذا من وجوب، لكن هذا من كمال الحديث أنه يفتتح الحديث بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقول على إثر ذلك وقد أعلى صوته من يهدي الله فلا مضل له، يعني من يهديه الله فلن يضل أبدا، ومن يضلل فلا هادي له، ولا يضل ولا يضل، لن يهديه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي استحباب تطويل الصلاة وتقصير الخطبة، استحباب تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. وفي الحديث أن ذلك من علامة فقه الرجل، من علامة فقه الرجل أن تكون خطبته قصيرة، وأن يكون أو أن تكون صلاته طويلة. والحقيقة اختلفت أنظار العلماء لهذا الحديث، بمعنى كثير من العلماء قالوا أن المقصود به طول صلاة الرجل في الجمعة نفسها، يعني أن يصلي صلاة الجمعة نفسها طويلة والخطبة تكون قصيرة. قالوا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقهه. ولذلك قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على استحباب قصر خطبة الجمعة وإيجازها مع الإتيان بالمعنى المراد منها، واستحباب إطالة صلاة الجمعة الطول الشرعي الذي لا يشق على العاجز والضعيف والمريض وذي الحاجة، فإن قصر الخطبة وإطالة الصلاة دليل على فقه الخطيب والإمام. بعض العلماء وجه توجيها مختلفا قليلا، فقالوا المقصود هنا بالصلاة ليست صلاة الجمعة، إنما المقصود به طول صلاته في حياته عموما، إن من مئنة فقهه، من علامة فقهه أنه لما يصلي يصلي صلاة طويلة، يصلي صلاة طويلة، وإذا خطب خطب خطبة قصيرة، هذا من علامة الفقه. لماذا؟ لأنه من فقهه يجمع الكلام الكثير في كلمات موجزة يسيرة، ولذلك الخطبة تكون قصيرة عنده. وهذا هو الهدي وهذه السنة. وهنا وقفة في الحقيقة يعني مهمة جدا، وهي أننا في هذا الزمان صرنا في الحقيقة نخالف هذا الهدي في كثير من الأحوال، لكن هذه المخالفة هل هي عذر أو يعني بسبب أسباب يعني سأذكرها أو أشير إلى بعضها، لكن هل هذه المخالفة لهذه الأسباب عذر أو ليست عذر؟ نرجو الله تعالى أن تكون عذرا إن كانت على هذه الأسباب التي سنشير إليها. فنحن الآن مثلا أحيانا الواحد منا ربما إذا خطب في الناس، إذا حاول أو إذا أراد أن يقول خطبة قصيرة التي ربما لا تتجاوز مثلا ثلث الساعة، لا تتجاوز ثلث الساعة، تأتي هنا في الحقيقة إشكالات كثيرة جدا. من أعظمها أن كثيرا من الناس لا يحضر إلى صلاة الجمعة إلا بعد نحو ربع ساعة تقريبا أو نصف ساعة، كثير من الناس. هنا ربما يقول قائل لا لو قصرنا هيجوا بدري، لا هذه عادة عند أغلب الخلق للأسف في هذا الزمن، وهذا شيء يكاد يكون في الحقيقة يعني متفق عليه. حتى لو الخطيب قصر، وقد رأينا ذلك في أيام يعني كورونا ونحو ذلك، لما بدأت الخطبة تبقى خمس دقائق وعشر دقائق، لا يزال كثير من الناس أيضا يفعل ذلك. ثم إن كثيرا من الناس قل فهمه إلى درجة تحتاج إلى شرح لابد وتفصيل. فلربما كان في الزمان يعني الأول كان ربما الحديث يقرأ، فهؤلاء عرب يفهمون الكلام ويستوعبونه. الآن تقرأ الحديث على عرب ومثقفين ومعهم شهادات، وإذا سألته يقول مش فاهم حاجة ولا هو فاهم حاجة. فلا بد من تفصيل الحديث وتفسيره وبيانه ونحو ذلك، وهذا يحتاج إلى وقت مضاعف على الأقل. ولذلك في الحقيقة نرجو الله تعالى أن يكون ذلك عذرا لنا إذا جاوزنا الخطبة القصيرة، إذا جاوزنا الخطبة القصيرة. وأنا لا أدعو طبعا إلى الخطبة الطويلة يعني معناها تبقى ساعة مثلا، وهذا خطأ يعني كنت أرتكبه أنا شخصيا زمان، وإن كان الناس هم الذين كانوا يشجعونني ويقولون نحن نرضى بذلك. يعني أنا أذكر خطبت مرة 45 دقيقة فعاتبني أهل المسجد، فكنت أخطب نحو الساعة، لكن هذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يفعله. لكن إذا كانت الخطبة نحو النصف ساعة و 35 دقيقة ونحو ذلك والأربعين دقيقة حتى، أنا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا إذا كان يعني لنا هذا التأويل، والله أعلم. وهو كما ذكرنا وغيره من التأويلات الأخرى في ذلك. ولذلك أقول إن بعض أهل العلم صرفوا طول صلاته إلى مطلق صلاته، مش صلاة الجمعة نفسها، صلاة الجمعة نفسها. لكن ينبغي على الإمام ألا يخل أيضا بصلاة الجمعة، ما يطلش الجمعة ويخل. وكنت أفعل ذلك وأستغفر الله من هذا، أن يطيل الجمعة ويخل بالصلاة يخليها قصيرة، لا، أنه يجعل أيضا الصلاة معتدلة بنحو ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نستكمل ما يتعلق بأحكام الجمعة في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.